يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغالطات الكثيرة التي انتشرت في تفسير النصوص التي تتحدث عن المرأة في الدين والعقلية المنغلقة التي نتجت في مجتمعاتنا جعل المرأة تقع في جدلية كبيرة، هي جدلية التحرر من جهة وجدلية التمركز حول أنوثتها من جهة، وتطالب بحقوق لربما هي أشبه بانسلاخ عن كينونتها. فمن أين جاءت هذه المغالطات؟ هل هي رواسب من فلسفات يونانية قديمة أو غيرها من الفلسفات؟ أم هي نتيجة الفهم المغلوط للدين؟ أم هي نتيجة دخول حركة العولمة التي تطالب بتحرير المرأة؟ هذا وأكثر سنتناقش فيه اليوم في حلقة عن المرأة بين نظريات الفلسفة وواقع الدين في برنامج ألفباء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر. فأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا إسراء. دكتور، بداية يعني لماذا ترى أنه من الأهمية أنت بنظرك كرجل أن نخصص حلقات خاصة في الحديث عن المرأة؟ هل هذا يعني هو أشبه أنه نقول أنه بالفعل المرأة تعاني من مشاكل ويجب أن تحل، أم أن الموضوع أعمق من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإنسان يعاني من مشاكل ذكرا وأنثى، لكن المرأة شئنا أم أبينا منذ بدء الخليقة، وربما يعني نعرج على سرد تاريخي لما مرت به المرأة، لها ملف خاص. يعني حتى في كبرى الديمقراطيات ومن يدعون حقوق الإنسان دائما يخصص ملف للمرأة وملف للطفل وملف هنا، لن تجدي مثلا ملف للرجل. لربما يعني يتبادر إلى ذهن بعض الداعيات إلى تحرير المرأة أن يأتي ذلك اليوم الذي يكون هنالك يوم مخصص لملف الرجل مثلا، ولكن الواقع يقول بأن ملف المرأة ملف مهم جدا. لا أقول ملف مهم لأنه تابع لأهمية المرأة، نحن يعني أظن أننا تحدثنا في ليس الذكر كالأنثى عن المرأة، ولكن ملف المرأة فيه إشكال، فيه مشاكل كثيرة، فيه ظلم، فيه تعسف، فيه إقصاء، فيه تحجيم، فيه تحجيب، فيه سميه ما تشائين. نعم. وبالتالي نعم، ينبغي أن يخصص للمرأة ملف خاص بها، طبيعي هذا الأمر. جميل. طيب دكتور، نحن اليوم نتحدث عن المرأة بين نظريات الفلاسفة وواقع الدين، يعني هي لربما مهمة جدا في يعني الفصل في النصوص التي جاء تفسيرها واشتهر تفسيرها يعني بين الناس، وهذه التفسيرات هي ليست من الدين وإنما من رواسب فلسفية كثيرة. طيب لنتحدث، يعني نبدأ بكثير من النصوص التي بالفعل فيها الكثير من المغالطات يعني حول المرأة. مثلا نتحدث عن موضوع مثلا موضوع الميراث، لنبدأ بموضوع الميراث. يعني الكثير من الناس تعتقد حينما تنظر إلى الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين أن الدين في هذه الحالة يظلم المرأة. فهل بالفعل يعني الدين ظلم المرأة في هذه الحالة أم ماذا؟ طيب قبل أن ندخل في وكيف كانت المرأة، يعني المهم كيف كانت المرأة قديما، كيف كانت تعامل؟ طيب هذا ربما سيكون مدخل إلى يعني طرح الشبهات، والميراث يعني هو إحدى هذه الشبهات. نحن يعني نزعم طبعا بيقين منا، ولكن يعني يبقى زعم بالنسبة للآخرين، أن المرأة لم تجد نفسها في محض كما وجدت نفسها في الإسلام. نعم. إذا اطلعنا يعني بنظرة بسيطة، وأنا أنصح لمن يريد إذا أراد أن يتوسع، هنالك كتاب اسمه قصة الحضارة لويل ديورانت. نعم. طيب ويل ديورانت طبعا الإنجليزي، يعني الكتاب باللغة الإنجليزية مترجم إلى العربية وإلى أكثر من لغة، أو أن يقرأ المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، أو أن يقرأ كتاب المرأة، كتاب اسمه المرأة لعباس العقاد، يتكلمون عن الأطوار التي مرت بها المرأة. فالمرأة حسب ما وصل ما بلغنا في الأديان الشرقية مثلا، كان ينظر إليها دائما على أنها متاع للرجل، متاع للرجل، سلعة، فقط نظرة جنسية. لا أقصد متاع يعني أنه أنها تابعة للرجل. نعم. ممكن أن تشترى، ممكن أن تباع، ممكن أن تورث، ممكن أن يعني أن يأخذها شخص مثلا كمقايضة بشيء معين، بل أنه كان في بعض الطوائف الهندوسية كانت المرأة بمجرد وفاة زوجها تحرق معه تلقائيا لأنه لم يعد لها حاجة في الوجود. طيب إذا أتينا إلى مثلا التوراة، في التوراة التي في نظرنا محرفة، تجدين أن هنالك ما يعرف بعقيدة اليابماد. اليابماد هي عقيدة تقضي بأن المرأة بمجرد وفاة زوجها تؤول مباشرة إلى أخيه أو والده أو ابنه، فيتصرف فيها كيفما يشاء، يتزوجها، يحبسها إلى آخره. المرأة في طبعا بالتوراة وأيضا تبع له الإنجيل، لأنه يعتبر ذلك العهد القديم وهذا العهد الجديد، تعتبر نجس ولا تقرب الهيكل المقدس ولا ينبغي أن تزور الكنيسة إلى آخرها. يعني ما ترينه الآن من زيارات المرأة للكنيسة هذا تحديث وتعديل على ما هو موجود أصلا في على الأقل في النسخة المشهورة، نسخة الملك جيمس للإنجيل. تجدين مثلا عند اليونان كانت المرأة مثالا للشهوة، وعندما يعني ويلي ذلك الإمبراطورية الرومانية، وتجدين مثلا تماثيل إفروديت وقصص الحب مع آلهة أوليمبوس وكيوبيد، ويعني كلها في المنحى الجنسي. ليس فقط يعني في الفلسفات اليونانية لم يحجموا المرأة فقط في الشهوة، وإنما ذكر يعني مثلا عن فلسفة أرسطو للمرأة أنه قال عن تدني ذكائها يراها أنها لا عقل له، وأنها ليست مؤهلة بأي شيء يمكنها من التعلم. هذا أرسطو. طبعا أفلاطون جاء يعني أو بالأحرى عفوا أفلاطون جاء قبل أرسطو. ليس أفلاطون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسيت. شخص جاء بعد أرسطو. وتمرد على تعليمات أرسطو. بالمناسبة أفلاطون لم يكن يقول بهذا، بالعكس أفلاطون يرى بمثالية الإنسان، وهو المعروف يعني عندما يقولون يعني أفلاطونية يقولون عادة بالمثالية الأفلاطونية. لكن جاء شخص نسيت سبحان الله غاب عن ذهني اسمه الآن، لا وأعاد للمرأة مكانتها وأعاد لها، ولكن بقيت المرأة أيضا محجمة. جاء الإسلام وسنتحدث عنه بعد قليل، وأعطى المرأة المكان التي سنتحدث عنها بعد قليل وسنرد عنها الشبهات، لكنني أريد أن أقفز فآتي إلى ما وصلت إليه المرأة الآن. ينبغي أن يعلم المشاهدون وأن يعلم المفتونون بالعالم الغربي والطابور السادس بالذات والمرأة المسلمة المهمشة التي للأسف لم تقرأ ولم تعلم، أن المرأة في الغرب مثلا لم تعطى حقها في التملك وفي توقيع الصكوك وفي المشاركة في مثلا المصارف وفي الخروج للعمل إلا في نهايات القرن التاسع عشر وفي بدايات القرن العشرين. بل إن من المضحك أنه حتى الآن المرأة في مجلس العموم البريطاني دولة الحريات وفي مجلس الشيوخ الأمريكي كم نسبة تواجد المرأة في مقابل الرجل؟ نسبة قليلة جدا. بل إن مما يعني لكن سيأتي البعض ويقول يعني وزارة الخارجية الأمريكية يعني تمسك زمام الأمور فيها امرأة. نعم امرأة. أنا لا أقولها، أنا أقول النسبة. يعني الذين يطلعون علينا ليل نهار بتحرير المرأة، المكان الوحيد الذي صدروا به المرأة منافسة للرجل هو هوليوود. وتعالي نأتي حتى إلى هوليوود. أذكر أنني عقدت يعني أجريت بحثا في المرأة، وهو الذي خرجت به للمسمى المرأة بين النظريات الفلاسفة وواقع الأديان أو واقع الدين. ويومها كنت أبحث في كم تأخذ أو كم تتقاضى المرأة في هوليوود في مقابل الرجل. كان أيامها هنالك فيلم ترمينيتر 2، وكان المشهور الفيلم المعروف لأرنولد شوارزنيجر الذي لا يكاد يفقه شيء ولا يكاد يحسن حتى الكلام ولكنه صاحب عضلات. في المقابل كان هنالك فيلم لديمي مور وكان اسمه ستريبتيز، يتكلم عن التعري. طبعا هو يتكلم عن تعري السياسة، ولكن احتوى مشاهد كثيرة، بل قام جمهور ديمي مور بمظاهرات لأنه رفض أن تخرج بهذه الصورة. ديمي مور كانت في تلك اللحظة قد أخذت أعلى أجر في هوليوود. لماذا؟ لأنها تعرت. وكم كان الأجر؟ كان بضعة ملايين في مقابل ما حصل عليه أرنولد شوارزنيجر في توزيعات ترمينيتر 2، 80 مليون. يعني المرأة في قمة ما وصلت إليه في هوليوود. حتى مؤخرا خصصوا جائزة أوسكار لمن تعرت في الأفلام. أنا لا أعرف هذه الم... يعني نعم. لم تبلغني هذه المعلومة، لكن على أي وأنا لن نعم. لن أستغربها. الشاهد أن هوليوود عند المتحضرة عندما ارتفعت بسقف الأجور كان على حساب التعري. أما رجل لا يفقه شيء ولا يقدم أي فكرة ولا يكاد يحسن حتى عندما أصبح سياسيا نعم. لا يكاد يحسن حتى الخطابات، أرنولد شوارزنيجر ممكن أن يصل. لماذا على الرغم أنه في الغرب يعني طريقة التسويق للمرأة دائما متعلقة بالجسد والجنس والتحرر عن طريق الجسد، ومع نعم. ذلك تعتقد النساء العربيات أو حتى ليس فقط يعني النساء من يقودون الليبرالية والتحررية والتقدمية في العالم العربي أن الغرب يقود لعملية تحرر عقلي للمرأة، على الرغم أنه كلها يعني واضحة متعلقة في الجسد، لأن عقيدة المغلوب وذهنية المغلوب نعم. لا تمكنه من رؤية الأمر كما هو. هي ترى أن يعني هي ترى أن هذه التي يعني أنجلينا جولي في المشهد الشهير لها في توم بريدر، هي ترى أن التحرر أن تقود موتور سايكل وأن يكون لديها مسدسان يعني نعم. عن اليمين وعن اليسار وأن تطلق النار بطريقة. قبل أيام فيديو كليب عربي، كنت في مطعم، فيديو كليب عربي مغنية عربية لا أعرفها، ظهر أنها يعني من الجيل نعم. الجديد. الفيديو كليب قصته أن ترتدي لباس اللصوص الجلد وتسرق مصرفا نعم. ويلحقها الشرطة وتقفز بطريقة. هل هذه هي المرأة؟ هل هذا ما نريده من المرأة؟ بالمناسبة طالما نتكلم الآن أخشى أن أنسى مع نهاية نعم. الحلقة، أنصح الناس بأن يقرأوا كتاب الفيمينيزم حركات أو ما يعرف بحركات تحرير المرأة لدكتور عبد الوهاب المسيري، من أروع من كتب في هذا المجال، لأنه يعرض المسألة من وجهة نظر غربية تماما قبل أن يتحدث عن الموضوع الشرعي الإسلامي. أعود مرة أخرى، مجلس العموم البريطاني، مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطيات الغربية إلى الآن لم تمكن المرأة كما يظن بعض الموهومات لدينا، لم تمكن المرأة كما ينبغي. القضية إلى الآن هو لو تلاحظي أنت في أي مكان ينبغي أن تصدر امرأة في المشهد نعم. حتى يقول نحن لدينا امرأة، والحقيقة هي مجرد طريقة تسويق. أنا قناعتي الشخصية أنها طريقة تسويق، زائدا نقرأ ما كتبه أكثر من شخص نعم. من الغرب في هذا المجال. نأتي مثلا من غير المسلمين نوم تشومسكي، طيب نعم. ذكرناه أكثر من مرة، روبرت فيسك الذي تحدثنا عنه قبل فترة، هيربرت شيلر صاحب نعم. كتاب المتلاعبون نعم. بالعقول. نأتي إلى شخص من غرب المسلمين مثل دكتور جيفري لانغ، دكتور مراد هوفمان الألماني السياسي نعم. الذي أسلم، دكتور حمزة يوسف عفوا هو ليس دكتور، الشيخ حمزة يوسف نعم. طيب هؤلاء تحدثوا عن أن المسألة واضحة في تسليع السياسة عن طريق المرأة واستخدام المرأة فقط لتقديم صورة أننا رأيتم نحن نحرر المرأة، المرأة تشاركنا في كل شيء، وفي الحقيقة ليس لها من الأمر شيء. طيب يعني في بعض المرات التي تناقشنا فيها مع شباب عن مسألة التسويق باستخدام المرأة وما إلى ذلك يعني كسلعة جنسية نعم. بالأحرى، يعني طرح أحدهم موضوع أنه طيب أنتم في القرآن الكريم سوق للجنة عن طريق الحديث الحور عن العين. الحور العين أنا لا أمانع أبدا نعم. لا أمانع أبدا لو كانت تسويق السياسة نعم. للمرأة أو عن طريق المرأة على أنها ناتج وليست نعم. وسيلة. جميل. الجنة ناتج لا يمكنك أن تقول يعني وكأنني يعني كما يقال قياس مع الفارق ما يعني نعم. أحدثه الشباب أو ما طرحه الشباب. لو كان قال لي أنتم تسوقون للصلاة أنه حتى تصلي ينبغي أن تكون المرأة بجانبك، أقول له كلام سليم هذا نعم. هذا لكن الجنة هي نتيجة. أنت وكأنك تقول لي ينبغي أن يكون التمثيل كالتالي، أنك إذا شاركت أيها الرجل في السياسة فستحصل على امرأة في نهاية نعم. المطاف، ولكن هذا ليس هو الحاصل. فالقياس ليس يعني ليس نفس القياس. الأمر الآخر، أنا لا مشكلة لدي إذا أعطى الغرب حقيقة المرأة يعني موقع الصدارة، ولكن الرجل يمتلك كل شيء. هناك فيلم اسمه موناليزا سمايل نعم. كان يتحدث عن المرأة وعن تعليم المرأة في بدايات القرن العشرين، وكيف أنهم بالكاد وصلوا في أواخر الأربعينيات لإدخال المرأة في بعض الولايات الجامعة نعم. طيب يعني بالمناسبة أدري أن الموضوع لا علاقة له بالمرأة، في ساوث كارولينا في تشارلستون زوجتي أتاها رجل أسود إلى العيادة، وكان اللاست نيم عنده اسم أبيض عائلة. فلما سألته وإذ به كان حتى قبل 20 سنة عبدا عند هذه العائلة، كان عبدا طيب وإلى الآن يحتفظ باسم العائلة. فلما سألنا قبل عشرين سنة فقط كان عبدا. القضية إذن ليس كما يعني ليس كما نظن. نعم. على أي حال هذا حال المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام عند الـ عند الـ يعني حتى عند الغرب. طبعا سبق في أظن ليس ذكرك الأنثى ذكرنا الدراسة التي تقول بأن أكثر من 60% من المرأة من النساء العاملات في أمريكا يطالبن بالعودة إلى البيت. نعم. أضف إلى التحرش، عدم القدرة يعني عدم قدرة الأنثى على أن تصون نفسها في الشارع فتحتاج إما إلى بيت أو إلى عمل. سئل يعني سئل موظفات في المطارات في الغرب في أمريكا. نعم. في أمريكا يعني أجريت دراسة للموظفات في المطارات يعني كان يعني لم تعملين؟ قالت لأنني أخشى أنني إذا لم أعمل لن يعني أجد من يعولني، ثانيا ستتلقفني العصابات والتحرش والاغتصابات، فأصبح العمل بالنسبة لها ملجأ. في المقابل واحدة زميلة لزوجتي تقول لها يعني أنتم في الإسلام كأنكم يعني كأنكن you're just like princess، أنت تعملين ومع ذلك زوجك هو الذي يدفع الإيجار وزوجك هو الذي يأتي لك بكذا ولا يمد يده على فلس من مرتبك، وهذا لا يحصل لدينا. أنا إذا أردت أن أشتري فستانا فينبغي أن يكون من مالي، أو على الأقل زوجي سيقول أنا أدفع لك هذا فابقي في البيت وافعلي كذا وكذا وكذا. هنا يعني بعد هذا العرض ممكن أن نأتي إلى الإسلام لنقول ماذا قدم الإسلام للمرأة للإنسان عموما وللمرأة يعني خصوصا، ثم نأتي لنعرض الشبهات. نعم. طيب دكتور يعني بما أنك تحدثت يعني عن هذا الموضوع، الآن في عالمنا العربي نجد هنالك تعامل سيء اتجاه المرأة، ذكورية موجودة في العالم العربي، كثير من النصوص تفسر بطريقة خاطئة. يعني نود أن تعرض لنا لماذا هذه المغالطات وجدت في تفسير النصوص القرآنية. كل ما يتعامل أي أحد بشكل عنيف مع المرأة دائما يعزى الأمر إلى أن مصدره من الدين، فلماذا يعني حتى مثلا على مستوى آيات النشوز أو ما إلى ذلك، فلماذا هذه المغالطات ما هي مصدرها؟ هل هو مصدرها يعني من الرواسب الفلسفات اليونانية وغيرها دخلت في الدين بطريقة معينة، أم ما السبب في هذا الأمر؟ لا يعني هنا لا نريد أن نظلم الفلسفة اليونانية أو يعني أو غير العرب والمسلمين. الإسلام قام في بيئة ذكورية، قام في بيئة شرقية، قام على جاهلية ترى أن المرأة أيضا عار وأنها تؤد وأنها لا يسد لها الأمر وأنها وبالتالي لم يكن يعني الأمر محتاجا أن نستجلب شيء من الخارج. نحن لدينا ربما يعني حتى هذا الأمر فيه مغالطات أيضا، يعني لو كانت إلى هذه الدرجة في الجاهلية لما وجد مثلا خديجة بنت خويلد التي كانت معروفة بالتجارة قبل الإسلام، ولما وجدت هند بنت عتبة، يعني كان هنالك نساء. أكملي ذكر النساء الذين اللواتي تعرفينهم في هذا الشأن. هم قلة، هم استثناء قلة. إذن دائما يعني جيد أنك ذكرتي هذا. هنالك قاعدة دائما أننا عندما نذكر قاعدة فالاستثناء يؤكد القاعدة. يعني الاستثناء لا يلغي القاعدة. نعم. عندما نقول خديجة وهند بنت عتبة وأسماء بنت أبي بكر الصديق بقوتها وشخصيتها هذا يؤكد أن القاعدة يعني ولاحظي أن هؤلاء يعني أسماء بنت أبي بكر هي ابنة من؟ أبو بكر الذي كان من دعاة الإصلاح والذي لا يرى الوأد. لكن تعالي مثلا إلى يعني إلى معظم المجتمع حولهم لم نرى هذا الشيء. ومع ذلك لا تنسي أنه مهما كان الأمر من التخلف والجاهلية لن يأتي على اليوم يعني لن يأتي ذلك اليوم على الرجل الذي يقول نريد أن نتخلص من كل النساء، لأنه يريد أيضا أن يتمتع بالنساء، يريد أن يجد من تخدمه. يعني حتى جاهليته ستسمح للمرأة بالعيش فقط للخدمة. طيب قام الإسلام على هذا، جاء الإسلام ليقول أنت أيها الرجل الشرقي، الرجل الجاهلي، الرجل العربي، الرجل البدوي، تعال لأعلمك كيف تتعامل مع هذه المرأة. ومن هنا جاءت الحقوق. إذن أولا يعني لربما نفصل في الحقوق بعد قليل. فالمجتمع جاهلي، الإسلام جاء ليكرم، فظهرت الأمثلة الكثيرة وظهرت المرأة في كل زوايا الإسلام مصدرة. وأنا لا أدري إن كنت ذكرتها سابقا أو لا، لربما لا يعرف البعض أنه مثلا الشيخ ابن تيمية طيب ثلاثة من معلميه نساء. طيب وهنالك يعني دراسات كثيرة، هنالك كما قلت دكتورة مغربية أجرت دراسة فقط في الست قرون الأولى الهجرية مكانة المرأة وصدارتها العلمية. طيب موجودة على اليوتيوب الدراسة. على أي حال، طب هل تستطيع أن تقول لنا منذ متى بدأ الانحدار في فكرة النظر للمرأة؟ نعم، مع أواخر الدولة الأموية. نعم، وتصدر العلماء الذكور للمشهد، ودخول الفلسفة اليونانية، والبدء بين قوسين التوسع الدنيوي ودخول المظاهر الدنيوية. نعم، في ذلك الوقت بدأت المرأة تتحول إلى مظهر ترفي أكثر من مظهر عقلاني. فعاد المجتمع الذكوري مرة أخرى ولكن بطريقة مختلفة، كما هو الحال الآن. الآن المجتمع ذكوري ولكن بطريقة مختلفة، جيفينشي، إيف سان لوران، أسماء ذكورية هي التي تتحكم بلباس وتعرية المرأة، ولكنها لا تقول أنها مجتمعات ذكورية. بالعكس، هو يتصور مع نساء ويلتقط الكاميرا ليصور نساء، لكنه في الحقيقة مجتمع ذكوري هو المسيطر. كذلك كان الحال أيامها. كما أن تصدر العلماء والمشايخ أهل التفسير وأهل علوم القرآن، أنا أرى والله أعلم أن البعض شاء أم أبى، قصد أم لم يقصد، وقع في التفسير الذكوري. أنا أسميه التفسير الذكوري. هذا من منظور نفسي أنت تقول؟ أنا أرى أن البعض، لأنك عندما تجدين بعض المفسرين ومن كبرائهم من يفسر نصا، يعني مثلا عندما تجدين مفسرا كبيرا يفسر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيفسر السفهاء بأنهم نساء. الأطفال والنساء. طيب من أين أتيت بهذا؟ أين أنت من النص الآخر، للنساء للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن؟ أين أنت من النص الآخر الذي يقول آتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ طيب يعني إذا كانوا سفهاء فلماذا نؤتيهم؟ إذا كنا سفهاء فلماذا يكون؟ فهنالك طبعا أضيف إلى قصص كثيرة، لا أريد أن أبرز بعض السلبيات في كتب المتقدمين، لأنها أخشى أن تورث عند الناس كرها لهذه الكتب. لا، فيها خير، ولكن كان هنالك تفسير ذكوري، وكان هنالك غلبة لمنحى معين، وأنا في نظري هنا أيضا ساهمت المرأة في هذا الأمر، لأنها تخلت عن موقع الصدارة. يعني لما تخلت المرأة عن موقع الصدارة في قضية في التعليم، في التفقيه؟ في سيقول البعض لأن الرجل هو الذي نحاها. أنا لا أرى أن الرجل نحاها. طب مسألة يعني تفسير نص الرجال قوامون على النساء، ألم يعتمد عليه الكثير من المفسرين؟ لا، ولكن لا لم يعتمد عليه الكثير. الرجال العوام، نعم العوام، تلقائيا الجاهل سيعتمد على ما يريحه نفسيا، على ما يدعوه إلى الكسل، لكن هذا يعني هذا ليس عيبا في النص، هذا عيبا في من ينقله ومن يحمله ومن لا يفقهه. الأمر الآخر الذي يتعلق لماذا وصلنا إلى درجة أن تفسر النصوص بهذه الطريقة، أنا في رأيي أننا يعني دائما ندور ونعود إلى نفس النقطة، وهي نقطة العلم. هنالك مشكلة في العلم. أين النساء؟ أين الرجال؟ أين المسلمون الذين يعلمون النصوص من أصولها ويتعلمون النصوص من أصولها؟ للأسف يعني لا نراهم. نرى أننا نتناقل الكلام، نسمع من هنا ومن هناك، نسمع تفسيرا من هذا الشيخ، وهذا الشيخ لا يريد أن يزعج النساء فيعطيهم أو يعطيهن تفسيرا يعني يريحهن، شيخ آخر جاء من بيئة مختلفة فيعطي يعني للرجال. أنا طب أين دوري؟ لماذا لا أقرأ؟ لماذا لا أبحث في كتب الأصول حتى أصل إلى ما يعني إلى الحق الذي أنا أصل إليه وليس أحمله فقط من غيري؟ هذا يعني هذا باختصار فيما يتعلق بالسؤال كيف وصلنا إلى هنا. أنا بودي أن نتحدث عن بداية، قبل أن نتكلم في الشبهات في الإرث الذي طرحته ولم نجيبه بعد، ما هي الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة؟ جاء الإسلام ليقول بأن هنالك جملة من الحقوق للإنسان والمرأة يعني والمرأة تابعة لها لأنها إنسان. ولاحظي أن لفظ إنسان بالعربية ليس له مؤنث. نعم. يعني الناس يخطئون عندما يقولون إنسانة. لفظ إنسانة دخيل على على على اللسان العربي. الإنسان ذكر وأنثى. وبالتالي لفظ الإنسان عندما يذكر في القرآن فهو الذكر والأنثى. الإنسان الإسلام أعطى الإنسان بما فيه المرأة حرية الوجود بمعنى حق الوجود بمعنى أنه لا يملك أحد أن يمنعك من أن تولدي أو ينهي أو ينهي حياتك يعني. الإجهاض طيب وقتل النفس إلا بحق. حق الكفالة والرعاية. وولي الأمر عندنا في الإسلام يؤثم إذا لم يوفر للمولود أو المولودة الكفالة والرعاية والطعام والشراب. ويؤثم إذا أطعم الأبناء أو البنات أقل مما هو يأكل ومما يعني هو يستطيع أن يأكل يعني من صنف معين ومن نمط معين من الطعام لكنه يعطي الأولاد أو البنات أقل. هذا يؤثم. حق التعليم هذا مما يجهله كثير من الناس. فرض على المسلم وفي زيادة في رواية أخرى المسلمة التعلم والعلم. وبالتالي طلب العلم وبالتالي الرجل الذي لا يعلم ابنته هذا آثم. نعم. هذا لا يعرفه كثير من الناس. يعني كثير من الناس يرى أن التعليم للولد للذكر أما الفتاة تجلس في البيت ولا تتعلم. هذا آثم. هذا الرجل يأثم. نعم. طيب طبعا أتكلم عن الإثم في حال القدرة إذا لم يستطيع هذا أمر آخر ومع أنه يعني نعم. يعني مبالغة أن لا يستطيع. حق اختيار شريك الحياة هذا يعني للطرفين للذكر وللأنثى. وإجبار المرأة على شريك حياة هذا فيه إثم وفيه تجني ويعزر الشخص الذي يفعلها طبعا. ولكن هذا لا نجده. سنتكلم عن التطبيقات بعد قليل. حق المرأة في أن يكون لديها دخل لا يمسه أحد إذا كان من يعني من يعني من تعبها ومن كدها حتى وإن كانت متزوجة. بل إن الإسلام يعطي للمرأة الحق في أن لو كان زوجها فقيرا مسكينا لا يملك قوت يومه وهي مليونيرة لا يملك هذا الرجل أن يأخذ من مالها إلا بإذنها. في حين يعطي بعض الفقهاء الحق للمرأة أنها لو كانت معدمة وزوجها مثلا بخيل يعطيها الحق أن تأخذ منه دون علمه ما تسد به حاجتها. يعني حق المرأة في يعني بعد اختيار شريك الحياة حق المرأة في حقوق معينة في الزواج شروط معينة لها يعني البعض يصل إلى درجة من المذاهب يعطي المرأة الحق في أنها لو ولدت في بيت كان فيه خادمة جارية عاملة أن يكون لها في بيت الزوجية نفس الشيء. بل ذهب البعض أن الرجل إذا لم يكن معسرا يعني لم يكن لديه حاجة أو فقر عليه أن يأتي لها بخادم إذا كان هذا هو الوضع الاجتماعي الذي أتت منه. حق التعلم أن تشترط عليه أن أكمل تعليمي ولها أن ترفض إذا رفض ذلك. هذه كلها حقوق من الذي يعرفها؟ ايتيني بمأذون شرعي بشيخ يعقد قران فقبل أن يعقد القران يقول يا ابنتي لك كذا وكذا وكذا وكذا. أنا شاهدت بعضهم ولكن للأسف نادرين الآخرون للأسف يأتون فيعقدون العقد القران بالطريقة التقليدية. حق الإرث هذا يعني أن ترث. الآن لدينا أناس للأسف يحرمون الأنثى من الإرث. يأتي الأخ والشقيق فيأخذ كل شيء ويقول ليس لك من الأمر شيء. هذا لا علاقة له بالدين. طبعا حق المشاركة في الجهاد. حقوق كثيرة موجودة يعني للمرأة ينبغي عليها فقط أن تتعلمها وأن تطالب بها. طيب سؤال هل هذه الحقوق يعني نسبية حتى تتناسب مع الزمان والمكان أم أنها ثابتة أم يمكن أن تتغير حسب الزمان؟ لا هذه حقوق ثابتة ما عدا الحقوق التي يعني حق الوجود ثابت حق التعلم ثابت لكن يعني تتناسب أو يعني تختلف باختلاف الزمان والمكان والبيئة. يعني لربما شخص في القرية حق ابنته أو يعني واجبه تجاه ابنته أو حق ابنته عليه أن يعلمها على الأقل يعني الأحرف الأبجدية الجمع والطرح وكذا. لربما هو نفسه. طبعا أنا أتكلم ليس ثمة مثلا إعلام تلفزيون فضائيات إنترنت، أما شخص مثلا في العاصمة في بغداد ولا في عمان ولا في القاهرة، حق ابنته عليه أن تكون في أفضل مدرسة تعلمها لغة أجنبية، فالقضية متناسبة. حقوق الزواج، قد تأتي واحدة فتقول أنا من حقي أن أشترط عليك قضية التعدد، أنني لا أريد أن تتزوج من زوجة أخرى. تأتي أخرى فتقول أنا لا أريد هذا الحق، يعني لا أريد أن أجادل فيه. فهي نسبية. ويحق لها أن تشترط في عقد الزواج هذا. نعم، بعض العلماء قال يحق لها أن تشترط ذلك، وأظن أطلقوا عليه شرط يعني مكروه ولكنه يعني يجوز ولكنه مكروه، شيء من هالقبيل. طيب دكتور، سنكمل يعني في هذا الموضوع لكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. رمضان الليلان والضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث في هذه الحلقة عن المرأة بين نظريات الفلسفة وواقع الدين، وكيف كانت تعامل في الديانات الشرقية وفي اليونان وغيرها من الأماكن قبل الإسلام، وكيف عاملها الإسلام وما الحقوق التي أعطاها إياها. دكتور عبد الرحمن، الآن سننتقل إلى الواقع، الواقع الذي نعيشه اليوم والذي فيه الكثير من الشبهات، ونعود لموضوع الشبهات، يعني هي موضوع يؤرق الناس كثيرا. نبدأ فيها، يعني نبدأ. نعم. آية مثلاً أو شبهة. نعم، دعينا نطرح مسألة عامة لأنها مربوطة بليس الذكر كالأنثى، ثم نأتي على بعض التفصيليات، ألا وهي المشكلة التي وقعت فيها المرأة. أنها أخذت مكانتها وتقرير حالتها من فم الرجل وليس من فم، يعني ولله المثل على، وليس من كلام الله. فبدأت تدرس حالها بما يقوله الرجل وليس بالنصوص الشرعية. وهنا للأسف وقعت في هذا الفخ، ألا وهو أنتظر الرجل ماذا يقول ثم أقرر أكون أمة له أو أن أكون ندا له. لا، لماذا تنتظرين؟ أين حقك؟ أين النص الشرعي؟ ماذا يقول في النص الشرعي؟ أنت ند للرجل، أنت مكملة للرجل، أنت سند للرجل، أنت منافسة للرجل، ولكنك لست مساوية للرجل كما أنه هو ليس مساويا لك، لأنكما مختلفان. تكلمنا في ليس الذكر كالأنثى، الاختلاف يساوي التجاذب، يساوي التكامل، يساوي التنافس، إلى آخره. نعم. طيب نتحدث الآن يعني في الشبهات، لنقل مثلا الآية قبل الإرث، الرجال قوامون على النساء، وهي الآية المنتشرة كثيرا والتي يعني يستخدمها الكثيرون ليعززوا قوتهم لربما. نعم. القضية سهلة جدا. الله سبحانه وتعالى، طبعا ينبغي أن يعلم في إجابتنا كلها، في إجاباتنا كلها، أننا ننطلق من فهمنا للإسلام وليس من فهمنا لما يقوله الغرب، وليس من، لأن الذي يحصل عند البعض أنا أريد أن يعني أن أحور الإسلام، أن أصيغه بطريقة تناسب هواي. لا، نحن نقول هذا هو الشرع، ينبغي أن نكون نحن كما الشرع يقول. وليس يعني الحياة فيها فساد وفيها كذا وفيها كذا، ثم نريد أن نقول ما حكم قضية مثلا أن تسافر المرأة وحدها لمدة 5 ليالي في الشاء، يعني في طريق البر. لا، هذا لا ينبغي أن يكون. الأصل أن يكون المجتمع آمن وأن تسافر المرأة بطريقة. فإذا نحن ننطلق من ماذا يقول الشرع من نصوصه. عندما نقول الرجال قوامون على النساء، الله سبحانه وتعالى شاء لحكمة أرادها أن يكون أول من خلق آدم، وآدم أسجد له الملائكة، ثم كانت حواء، فكانت حواء لها وظائف وآدم له وظيفة. الشيخ شعراوي يقول رحمه الله، قال وربنا ستت الست في البيت من الأول. فيقول عندما قال الله سبحانه وتعالى فتشقى، لما ذكر الآيات قبلها كان يذكرها دائما بالمثنى، يعني في الجنة كان الخطاب بالمثنى، في حوارهما مع إبليس، في إلى أن نزل فقال فتشقى، فتشقى أنت يا آدم وليس فتشقيا، وكأن اللسان أنت يا آدم المطلوب منك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وكما قلنا نذكر في ليس ذكرك الأنثى، وجهة نظر شخصية، لا أقول أنها يعني وجهة النظر الشرعية. أنا الذي أفهمه أن الآدم الذكر خلق مما استخلف فيه، وحواء خلقت مما استخلفت فيه، فآدم استخلف في الأرض خلق منها فأصبح سيدا عليها. نعم. وحواء استخلفت في آدم وهي سيدة عليه، ولكن لا يعني هذا أنها ليس لها حقوق عليها واجبات. من هنا آتي فأقول إما أن تكون السفينة بربانين أو أن تكون بربان واحد. الله سبحانه وتعالى جعل للرجل المواصفات التي تجعله يقود السفينة. المرأة حتى الآن لا يعني عبر التاريخ لا تكادين تذكرين مثالا مثالين أو أمثلة. يعني أنت تجد أن المرأة لا تصلح للقيادة بشكل عام؟ صفاتها لا تؤهلها للقيادة؟ للقيادة العامة الاستثناء موجود، ولكن نعم. القاعدة لا، ولكن هنالك استثناء نجح لربما لا يكون. هذا ما نقوله، نعم. الاستثناء موجود، وكما قلنا قبل قليل الاستثناء يؤكد القاعدة لا ينفيها. نعم. يعني عندما أقول أن يعني مثلا أعطيني مثالا على أمثلة تاريخية قادت ونجحت من النساء، من ممكن؟ صبح مثلا التي حكمت الأندلس، صبحية مثلاً. الأندلس. طيب ومن؟ نعم. أنا أريد أن يعني كصفات مرأة، يعني حتى مثلا لو عدنا إلى العصور الفرعونية قبل الإسلام، يعني عرفت كليوباترا، يعني هنالك نساء قادوا دول، ولكن استثناءات. أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه. نعم. يعني أريد أن يعلم يعني وبالذات الأخوات أن هذا الاستثناء لا يعني أن هذا هو الأصل. وأنا أحاور كثيرا النساء في من هن حولي في البيت، في العائلة، في الحوارات، في الدورات، في No. المرأة عند في لحظة الصدق ستقول لا أنا أريد يعني أنا أريد أنت أن تتكفل بالأمر. أنا أريد يعني البيت، أنا أريد أشياء أخرى، أنا أريد أن أعتني بكذا. لا يعني هذا الكلام حتى لا ندخل في قضية الولاية العامة الذي يعني يعني يترنم حولها البعض. لا هي كنا يعني لا. كنا سندخل إليها يعني. طيب على أي حال لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث نعم. وارد والكلام فيه كثير، العلماء تكلموا فيه ولم ينفه أحد. نعم. القضية هي هل هي الولاية العامة أو الولاية الخاصة؟ بمعنى أنه هل هي وزارة أم أن تكون خليفة المسلمين؟ هنالك أمور كثيرة متعلقة بطبيعة المرأة كقضية الحمل والولادة وطبيعة كينونة المرأة تجعل ممن يقولون بأن الولاية المطلقة لا تكون للمرأة. الآن ما جرى بعد ذلك يعني في الأندلس مثلا، هل هذا هو الحال الأمثل؟ يعني هل الحال الأمثل أن تكون المرأة في هذا المكان؟ أنا أرى أنه هذا ليس يعني لا نستطيع أن نقول أن حالة الأندلس في تلك المرحلة كانت هي الحالة الإسلامية المثلى. نعم. بل بالعكس بالمناسبة في ذلك الوضع في ذلك عفوا في ذلك الزمن كانت الأندلس على وشك الانهيار، لم تكن في قمة مجدها. طبعا كانت أيام الدولة العامرية يعني، ولكن أنا قصدي نعم. أنها لم تكن المثال الذي نعم. نقول بأنه كان قمة الهرم. ومع ذلك هذا ليس عيبا في المرأة. نعم. أنا قصدي أنا لا أقول لأنها كانت عيبا في المرأة فكانت الدولة هكذا. يعني قد يأتي البعض ويقول يعني الآن الولايات يعني يمسكها الرجال، وماذا فعلوا الرجال؟ أنت بس لو تصبري عليه. لا أقول عيبا في نعم. المرأة بدليل أن سقوط الأندلس كان بحكم الرجال. نعم. أنا هذا ما أريد أن أقول، ليس عيبا في المرأة، ولكن قلت بأن الحالة لم تكن الحالة الإسلامية نعم. المثلى، وبالتالي تسليم المرأة هذا المنصب لم يكن بناء على مجتمع مثالي. نعم. لا لم يكن. بالمناسبة ابن رشد الذي يتشدق به البعض العالم المنفتح الكذا، نعم. ابن رشد ليس مع الولاية المطلقة للمرأة. طيب نعم. ابن حزم صاحب الأشعار الغزلية المعروفة وصاحب طوق الحمامة وصاحب نعم. ليس مع الولاية المطلقة للمرأة. لا تجدين أحدا ينادي بالولاية المطلقة للمرأة إلا شخص يفهم الإسلام فهم استشراقي، أو إنسان لديه معضلة معينة مع قضية المرأة ويعني والذكر والأنثى، يعني بين قوسين مشكلة يعني في فهم الإسلام الأنثوي بين قوسين. أنا شخصيا أرى إذا عدنا إلى ليس الذكر كالأنثى والاختلاف بين دماغ الرجل ودماغ المرأة، نعم المرأة في وظيفة معينة قد تبدع أكثر من الرجل بكثير، ولكن الرجل من صيغته الدماغية، اقرأوا كتاب المخ ذكر أو أنثى للدكتور عمرو شريف، وهو مترجم نعم. عن أبحاث علمية من جمعية أطباء النفس عفوا أطباء جمعية الأعصاب الأمريكية. طبيعة دماغ الرجل تؤهله للإدارة الشاملة، للإدارة الشاملة وليست الإدارة العمودية، للإدارة الأفقية، لطبيعة العلاقات الأفقية. ومع ذلك عندما نريد للمرأة أن تقوم بواجب نقول لها هل واجبك منطلق من الإسلام أو منطلق من هوى شخصي؟ الإسلام يقول أنت ابنة وشقيقة وصديقة وطالبة علم وزوجة وكذا. إذا أردت للزوجة أن لا تكون، إذا أردت للزوجة أن تلغيها حسنا ألغي الزوجة، ولكن هل هذا يعني بأن فسيولوجيتك تغيرت لأنك غيرت الزوجة؟ ماذا لو كنت زوجة وحملتي؟ ماذا عن فترة الحمل؟ من الذي سيقود الدولة في تلك المرحلة؟ يعني هنالك تعتقد أن المرأة في هذه الحالات يعني قد تصل لمرحلة أنه ليس لديها اتزان أو لا تملك الاتزان؟ لا أستطيع أن أقول يعني حتى أكون حتى أنها مجرد حالة نفسية. يعني إذا كان على مثلا الحالة النفسية قد يأتي البعض ويقول حتى الرجال يمرون يعني بهذه بحالة نفسية وإن كان لأسباب أخرى. الحالة النفسية المرتبطة، الحالة النفسية المرتبطة بتكوين عضوي تختلف عن الحالة النفسية المرتبطة بشيء مزاجي. يعني هذا الشيء مركب في داخلك باي ديفولت كما يقولون، ومع ذلك ردا على سؤالك لا أملك الرد لأنني لم أرى في التاريخ شيء، يعني لم أرى مثالا قاد فأصبحت هنالك مشكلة نفسية وبناء عليها حصل كذا وكذا. لا أملك، يعني لا أملك أن أهاجم المرأة فأقول أنت لا تصلحين لهذا السبب، ولكن لدينا نص. دكتور يعني كيف لا تملك؟ يعني مثلا عصور الطغيان التي عانينا فيها في عالمنا العربي أنا بتكون من رؤساء يعني عانوا من مشاكل نفسية كثيرة، يعني منها جنون العظمة، هذا بحد ذاته مشكلة نفسية، ولكن هذا لا علاقة له بالرجل. هذا ما أقوله. لو كلامك يكون صحيحا لا بالمناسبة عندما أقول لا أملك، أنا لا أملك للمرأة شيء ضدها أو لها في قضية الولاية المطلقة لأنني لم أرى، لكن طالما أنك يعني أتيت بهذا المثال، لو كان كلامك صحيح أو هذه وجهة النظر هذه صحيحة، لو كان الرجل الذي فعل ما فعل لأن بنيته العضوية هكذا، كلامك عندها سنقول يا رب. طيب الولاية المطلقة، طب ماذا عن الرجل إذا كانت بنيته العضوية هكذا؟ إذن لما نظلم المرأة؟ ولكن المرأة في بنيتها العضوية، في بنيتها، في تغيرات الهرمونات لديها، في هذا الذي يجعلها هكذا. والآن البعض بالمناسبة مع أنهم ملاحدة، هناك البعض من يدرس نفسية الفتاة المسترجلة، ما يعرف بالترانسكشوالز، اللي هم لديهم يعني أجزاء ذكورية في أجسامهم أو هرمونات ذكورية. مسترجلة يعني مسترجلة عضويا أم مسترجلة نفسية؟ لا عضويا. هناك هرمونات أنثوية لديهم وهرمونات ذكورية، يرون أن لديها من الصفات ما يختلف عن صفات الأنثى الطبيعية. مما يدل على أن القضية عضوية، حتى في قضية القيادة وبعضهن مدربات في كرة قدم وشيء منها. على أي حال أعود مرة أخرى إلى قضية الرجال قوامون على النساء، هذا الذي يعني جعلنا نستطرد. عندما نفقه أن الإسلام هو عبارة عن مؤسسة أسرية صغيرة ومؤسسة مجتمعية أكبر ومؤسسة أكبر اسمها دولة ثم أمة، وقائمة على الأسرة قائمة، تصوري أنت أن تكون الأسرة قائمة على أن الرجل لديه حق على المرأة، ثم نأتي لنقول ولكن في الدولة المرأة هي التي لديها حق على الرجل. يعني هذا المثال لو استوعبه النساء لارتحنا. يعني أنت تريدين أن تكوني خاضعة للرجل في البيت، ثم تخرجين في الدولة فتكوني خاضعة، فيكون الرجال كلهم بما فيهم زوجك خاضع لك. المسألة غير. ومع ذلك نأتي لهذه الآية، الرجال قوامون على النساء فقط، انتهت الآية بما فضل الله به بعضهم على بعض. وأرجو للنساء، أرجو أن يذهبن ويبحثن في تفسير الآية حتى يرين أن البعض قال أن الرجل إذا سقط من الرجال أيضا، يعني أن يبحثوا لأن الفهم المغلوط عند الرجال كذلك. يعني أنا أرى أن الفهم إذا عدل عند المرأة فقام عليها طاغي أو طاغية رجل ستعدله، لكن عندما تكون هي جاهلة سيستغل هذا الجهل. البعض يقول بأن الرجل تسقط قوامته إذا ثبت عدم فضله وعدم إنفاقه. جميل. وهنالك قاعدة عند العلماء وللأسف في بعض محاكمنا الآن لا تكادين تسمعينها، وهو سفه الرجل. هنالك بعض يعني قد يحق للقاضي أن يسقط على الرجل ما يسمى سفه الرجل، فتأتي فتكون القوامة للمرأة. يعني مثلا لكن نوضح امرأة يعني عدم فضله بماذا؟ نوضح يعني بالإنفاق. نعم. البعض قال وبما أنفقوا من أموالهم تفسيرية، والبعض قال بما أنفقوا من أموالهم هذا فضل آخر. لكن الإنفاق، الخلق، حسن السيرة إلى آخره. فقال البعض أنه إذا جاءت امرأة مثلا، وأنا عملت في المحاكم وسألت بعض القضاة، أنا لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت أنا التي أعمل وأنا التي أعيل، وهذا الرجل طيلة وقته أمام التلفاز بالريموت كنترول يتابع الفضائيات، ولا هذا الرجل سفيه تسقط قوامته فتكون القوامة للمرأة. فما بالك إذا كان، بالمناسبة البعض يسقط قوامة الرجل مثلا إذا سقط فضله الجسدي فكان معاقا مثلا جسديا، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع كذا، فتكون هي القوامة في هذه الحالة للمرأة. هذه حالات استثنائية حتى لا يخرج البعض فيقول إذن، ستقول بعض إذن كلنا يعني لدينا القوامة، الآن الرجل لا يفعل كذا. لا، يعني نتقي الله سبحانه وتعالى في توصيف الأمر. ففي الرجال قوامون على النساء، ينبغي أن تكون القوامة هكذا. المسألة الأخرى التي تحدث فيها العلماء، القوامة قوامة تكليف وليست قوامة تشريف. هذا أرجو أن يفهم. الرجل عندما يكون قوام هو أشبه ما يكون بقائد السيارة الذي يعمل عند الراكب الخلفي. يعني قائد السيارة هو يريد أن يوصل، ولكن ينبغي أن يكون في المقدمة حتى يرى الشارع حتى كذا، ولكنه في الأخير خادم النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق. ماذا يقول؟ يقول كنت، أو تقول عنه عائشة، كان في مهنة أهلي. يعني إيش في مهنة أهلي؟ كان في خدمة أهلي. فالقوامة هي قوامة تكليفية، فلا يأتي أن أحد على المرأة فيقول الرجال قوامون على النساء وكأنه تشريف. إلزم أدبك وتواضع، واعلم أن هذا إنما إذا قلته فأنت تقول لها إذا أمري، إذا اطلبي، إذا اجلسي ويعني وأسقطي يعني ما لديك من عباءة ومن رداء وأمريني لأنني أنا أعمل لديك. طيب، طيب جميل دكتور، يعني نحن شارفنا على ختام الحلقة لهذا اليوم، لم نكمل المواضيع، ولكن في الحلقة في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناقش في مشاكل أكثر تمر في المرأة هذه الأيام، وسنعود لموضوع الشبهات نناقشها في بداية الحلقة. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، انتظرونا في الحلقة القادمة لنتعمق أيضا في ملفات خاصة في المرأة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا.